السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. لا زلنا نتكلم ونعيش ونشعر بما يعانيه إخواننا في غزة في ظل هذا الحصار وهذا التقتيل وهذا التشريد، فنسأل الله تعالى أن يكون في عونهم وأن يجبر خواطرهم وأن يغفر لنا. هذا ما نستطيع أن نقوله. وقلنا عملية الدعم تكون بالدعاء وبما تجود به أنفسنا من أموال ومن دعم مادي من خلال القنوات المضمونة، من خلال القنوات المضمونة. تحدثنا في الجمعة الماضية عن الآيات والأحاديث التي تأمرنا بالتقوى، نذكر منها قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقلنا صح عن نبيكم المصطفى البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، حديث عن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وآل محمد. صح عن نبيكم المصطفى قوله، أو عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: التقوى وحسن الخلق. التقوى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: من يذكرنا؟ تحدثنا عنه في الجمعة الماضية، أكثر ما يدخل الناس النار. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، يعني في ناس معنا كويس. الفم والفرج. الفم، هذا اللسان مشكل يا إخوان. هذا اللسان، هناك من يعني يقول لسان، أحاديث، سواليف، يعني عادي بنقعد نحكي. حتى سيدنا معاذ صلى الله عليه وسلم عندما أوصاه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: يا معاذ كف عليك هذا. سيدنا معاذ ماذا قال؟ أمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان والله يا إخوان إنه مشكلة، بدنا ندير بالنا. أحياناً ممكن لا يتكلم به سوء الإنسان، ولكن النية بتكون سودة. مثل إيش؟ كيف فلانة؟ كيف بجاوبه؟ الله يستر عليها، خلاص وصلت فكرة. يعني هو ما قال إشي، لكن علامات الجسم وطريقة الإلقاء أدت إلى معنى معاكس. كيف فلاني؟ الله يسر عليها، يعني بيحكي لك إياها بطريقة إنه في عليها شغلات بس هو ما بده يحكي. طب أنت هيك حكيت، أنت هيك حكيت. طبعا هاي من أمراض المجتمعية يا إخوان، يعني إحنا عايشين بنفس المجتمع، إحنا عايشين بنفس المجتمع، ولربما الناس اللي في المسجد تقوم بهذا الفعل، يعني بيقعد بين المغرب وبين العشاء يجد هناك جماعات من الناس. الأصل هذه الجماعات تكون تتلو القرآن أو تذكر الله أو تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، هذا الأصل. أي جماعة داخل المسجد إحنا جينا حتى نأخذ أجر، فالأصل إن نعمل ونتكلم بأشياء فيها أجر. لكن لو نسمع بعض الجماعات في بعض المساجد، حتى لا أقول جميع المساجد، فلان طويل فلان قصير، الإمام الخطيب فلان أبو فلان اللجنة، هاي الكل، يعني بدناش نقول كل، معظم مساجدنا فيها نفس الشبه. فاللسان خارج بيوت الله مشكلة، داخل بيوت الله أكثر مشكلة. فلنحرص إخواني، كل شيء بالتدريب بيصير، كل شيء بالتدريب. إنما الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم. يعني لا ننكر بعضنا بيحب الحكي عادي، يعني الأمر، فيحاول مرة على مرة مرة على مرة إنه يخفف من الحكي أو يصرف هذا الحكي إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. كل ما بدك تحكي تحس عندك دافعية للحكي، اذكر الله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، تخيل. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. عندك حكي كويس في خير احكي، ما عندك حاول اسكت. من صمت نجا. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت بما معناه: ناموا بعد العشاء أريحوا الكتبة. طول نهارنا وإحنا نازلين حكي حكي حكي حكي وأعمال، إشي خير إشي شر. فتوجهنا أمنا رضي الله عنها وعن أبيها ولعن الله من قذف في عرضها، توجهنا إلى أريحوا الكتبة بعد العشاء. طبعا صح عن نبيكم أنه قال لا نوم قبل العشاء، بين المغرب والعشاء ما في نوم، لأنه على الأغلب بتظلك كابسها للفجر. ولا سمر بعد العشاء، لا سمر لا سهر بعد العشاء، إلا إذا عندك ضيف، المتزوجين مع زوجاتهم، طلب العلم ويقاس على ذلك. غير ذلك حط راسك هنا. مين بطبقها هاي؟ أنا أولكم بطبقهاش، ولا حد بطبق. إذا عندك ضيف بدك تقوم بواجبه، إذا عندك مرأة متزوجين بيعرفوا شو فيه، وإذا عندك علم. غير ذلك حط راسك ونام أريحوا الكتب. العريس هو العريس يقاس على الزوجة. إحنا قلنا إذا في حق للزوجة بعد العشاء ما في إشكالية. إذا في مجلس علم، بعض المشايخ الله يجزيهم خير بيشتغلوا بيقول لك أنا عندي مجال بعد العشاء أعطي دروس، ما في إشكالية. يعني يقاس على هذه الأمور. غير ذلك حط راسك ونام. زي الملك بارية كانوا هيك، آبائنا أجدادنا الجيل اللي فيه البركة، هذا كان خلص بعد العشاء يحط راسه ونام، إلا إذا في عنده ضيف. غير ذلك بيحط راسه وبينام. طبعا قال العلماء غير علماء الشريعة، قالوا أهم وأفضل ساعات في النوم الساعات الأولى بعد العشاء. يعني تنام على 9 جسمك بيستفيد أكثر ما إنك تنام الساعة 10. تنام على 10 أفضل لجسمك من إنك تنام للساعة 11. وعلى ذلك قس. إذا كل ما نمت أنت أبكر بيكون جسمك مستفيد أكثر. هذا طبعا قالوا علماء غير علماء الشريعة. حتى نتيقن جميع هذا الكلام، حتى نتيقن أن الشريعة والشارع الحكيم سبحانه وتعالى ما أمرنا بأمر إلا وفيه فائدة، وما نهانا عن أمر إلا وفيه سيئة، فيه ضرر على جسم الإنسان أو على الإنسان ككل. فلنحرص، وهذا هو موضوعنا، التقوى. التقوى بتعريفها البسيط اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. ماذا أمر الله سبحانه وتعالى؟ بالصلاة أصلي، بالزكاة أزكي، بالصوم أصوم، وعلى رأسها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا أموري تمام وحالتي المادية والجسدية بتروح بتحج. أمرنا بحسن الأخلاق، نحسن أخلاقنا، إكرام الضيف، مكارم الأخلاق. ماذا أمر الله سبحانه وتعالى؟ سواء على كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، من نفى عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام رد القرآن الكريم. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالله سبحانه وتعالى يتكلم، لكن ليس كمثلنا، لا يحتاج إلى هواء وأوتار صوتية ويصطدم واواوا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. فائدة: سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الاستواء، قال: الرحمن استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك، وهذا ما عليه الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الأول، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، بدك تؤمن إنه الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، والسؤال عنه بدعة. إذن نحن كيف نتعامل مع صفات الله تعالى وأسمائه؟ نمررها كما هي، كما مررها النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما مررها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والتابعين خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم، القرون الثلاثة الأول متفق عليه، ومختلف في القرن الرابع. ماذا فعلوا هؤلاء؟ أثبتوا ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه بدون تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة في العقيدة إخواني، نمرر كما مررها النبي صلى الله عليه وسلم. لله وجه، نعم، كما أثبتها لنفسه في القرآن الكريم. الله يتكلم، نعم، كما أثبته لنفسه في القرآن الكريم. لله قدم، نعم، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نشبهه ولا نكيفه. طيب كيف؟ أنا بدي أقتنع، بقول لك تعال، الروح من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كيف هي الروح؟ قل يا، إذا أنت مخلوق مش قادر تستوعبه، كيف برب الخلق؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا أنت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تتخيله، كيف الجنة؟ ما خطر على قلب بشر ولا سمع بها أذن ولا هاي الجنة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كيف برب الله، كيف بربنا الله سبحانه وتعالى؟ إذن نثبت ما أثبته لنفسه بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، ننزهه عن مشابهة خلقه سبحانه. السلام عليكم. فهذه هي التقوى. نذكر بقول الناظم جزاه الله خيرا: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وقال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعيار عند الله سبحانه وتعالى، المعيار والتفاضل التقوى. أبو لهب قرشي هاشمي، عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قرشي من يعني أفضل العشائر والقبائل، هاشمي من بني هاشم، كما جاء في الحديث: إن الله اصطفاني من كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريش، ثم اصطفى من قريش بني هاشم. ثم بني عبد المطلب. يعني جاء أبو لهب في أفضل نسب، هاشمي قرشي شريف عم النبي صلى الله عليه وسلم، في أجمل من هيك؟ قال تعالى عنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزلت في أثناء حياته، ولو أنه قال أنتم بتحكوا كلام الله ومنزل أنا أسلمت كان نقض القرآن الكريم، لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم به. على الجانب الآخر، بلال حبشي رضي الله عنه، أسمر، يعني ليس له عزوة، ليس له هالقبيلة الكبيرة، ليس له يعني، ومع ذلك: يا بلال إني سمعت صوت نعليك في الجنة. بلال في الجنة وأبو لهب في النار. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقرشي وهاشمي، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصرف عليه بما معناه ودعمه، ويعني يعني ما وجد صنوف العذاب إلا بعد وفاة عمه أبي طالب. هل أغنى ذلك عنه منه شيء؟ لا. يا عم قول لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب. وأبو طالب في أدنى مراتب العذاب. شو أدنى مراتب العذاب؟ جمرتين توضعان تحت قدميه يغلي منها دماغه، كمان مرة. أقل أهل النار عذاب أبو طالب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعني فت عمك بشيء بأنه كان يدافع عنك وكان يناصرك وكان يعطيك مصاري وكان وكان وكان؟ قال: لا، وإنما الله سبحانه وتعالى خفف عنه العذاب، فهو في أقل مراتب العذاب في النار. ما هي أقل العذاب في النار؟ أو ما هو؟ جمرتين توضعان تحت قدمه يغلي منها دماغه. فالأمر جلل، والأمر يعني بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى العمل. هسا اللي عنده ماجستير بقضيها يدرس وبوق الكتب أكل، لأنه عنده ماجستير، عنده امتحان، عنده رسالة، الدكتوراه كذلك. فأنت الآن أعظم، أنت هذه الحياة الدنيا عبارة عن امتحان لشيء أعظم، إما نعيم خالد وإما والعياذ بالله جحيم خالد. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم. كيف حال الشيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. كيف صحتك؟ الله يجزيك خير.